إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلاب العلم، أهلا وسهلا بطلاب العلم الذين يسيرون على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوك هذا السبيل الطيب. وتعلمون أن من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس من طريق الجنة التي نرجوها جميعا، وأن يجعلها مجالس تبلغنا رضوانه عز وجل، نرتفع بها درجات في الدنيا والآخرة. وأشكر أيضا نادي الدعوة على تنظيمه لهذه الدورة والدروس التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتهم. وأشكركم أنتم يا طلاب العلم على حضوركم وإحسانكم للظن بهذه الدروس، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيها لما يرضيه، وأن يبلغنا وإياكم لما رضيه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا الدرس هو في 7 مجالس إن شاء الله نتحدث فيها حول القواعد الفقهية من كتاب المنتخب من الأشباه والنظائر للسيوطي. والمنتخب هو الأستاذ الدكتور محمد بن حسين الجيزاني، ولعل بعضكم يعرفه. الشيخ هو أستاذي وشيخي في الجامعة الإسلامية، ودرست على الشيخ محمد بن حسين الجيزاني في روضة الناظر في الجامعة في أصول الفقه، ودرست أيضا مع الشيخ خارج الجامعة في أجزاء من مراقي السعود. ودكتور محمد حسين الجيزاني معروف في تأليفاته الطيبة وعباراته المسبوكة في التأليف، وكتابته موفقة. وعمد الشيخ حفظه الله إلى كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي لمكانة هذا الكتاب، وقد أخر الشيخ وأرجى الحديث عن الكتاب، فنرجيه إلى موعده ومكانه في الكتاب. لكن هذا الكتاب هو عمدة عند المتأخرين، ودارت عليه كثير من الكتب، ما بين تسهيل وشرح وبين نظم، فكان العمل على هذا الكتاب عملا كثيرا، واستفاد منه جماعة من العلماء. الذي يميز المنتخب للشيخ الجيزاني أنه اختار ما يدل على القاعدة وهذب الكتاب، فثمت عبارات في الكتاب كثيرة، قد تكون هذه العبارات استطراد، وقد تكون أمثلة تصح في زمان، وقد تكون في زمن آخر قد ضعفت الحاجة إليها. فأتى الشيخ رحمه الله بما يفيد الطالب في زمانه. ونبتدئ على منوال الشيخ وعلى ما صنعه الشيخ، فإن الشيخ حفظه الله جعل مقدمة لهذا المنتخب قبل الولوج في كتاب السبكي، فتحدث فيها عن تعريف القواعد الفقهية وموضوع القواعد الفقهية واستمداد القواعد وفوائد العلم القواعد الفقهية وحجية القاعدة الفقهية والاستثناء من القاعدة الفقهية وخصائص القاعدة الفقهية. لعلنا إن شاء الله في مجلس اليوم والمجالس الأولى نعتني بالمقدمات. وأنا أقول دوما لزملائكم بالأخص في علم القواعد الفقهية، العناية بالمقدمات ضرورة. لماذا؟ لأن هذه المقدمات يبنى عليها هذا العلم وتصورك للعلم. ودعوني أنا أقول لكم سؤالا أبتدئ به وأقفز به إلى أذهانكم قبل وروده في الدرس. هل علم القواعد الفقهية علم مفيد؟ هل له أثر وثمرة؟ لا تستعجلوا النتيجة. أذكر أني في رسالة الماجستير كتبت في الضوابط الفقهية عند ابن حزم رحمه الله في محمد، فسألني سائل من الزملاء أعطني فائدة لبحث الضوابط والقواعد الفقهية، فقلت له الجواب إن شاء الله يكون بعدما أنتهي من الرسالة، لن أجيبك الآن. ولما انتهيت من الرسالة كتبت له فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا الليلة انتهيت من القواعد والضوابط الفقهية، وأخبرك أن القواعد والضوابط الفقهية لا فائدة منها. غريب صحيح؟ لا، هذه النتيجة وصلت إليها. يقول قائل طيب إذا كانت هذه النتيجة إذا لماذا ندرسه؟ صحيح؟ إذا كان هذا العلم لا فائدة منه لماذا ندرسه؟ هذه النتيجة وصلت إليها بسبب أن المقدمات التي كنت أعتقدها عن القواعد الفقهية مقدمات لم تكن ناضجة ولم تكن الحقيقة صحيحة ودقيقة. فإذا كانت المقدمات غير صحيحة ستكون النتيجة أن هذا العلم لا فائدة منه. فلما من الله عز وجل على المرء بالاطلاع جيدا والفهم والتدقيق فيما يحسبه في هذا العلم وجدت أن هذا العلم من أنفع العلوم، من أنفعها. والفرق هو عنايتك في المقدمات. الآن لو قلت لكم المشايخ الذهاب إلى الطائف من أين؟ من طريق الهدى والسير، صحيح؟ طيب لو أن رجلا سلك طريق الدائري وخرج على الطريق السريع إلى جدة يؤدي إلى الطائف، طالما أنه سلك هذا الطريق فقطعا النتيجة جدة، وإذا سلك هذا الطريق فالنتيجة الطائف. فإذا أخذت مقدمة تعتقد فيها شيئا معينا فالنتيجة ستكون لا فائدة، وإذا أخذت مقدمة أن تدلك على شيء آخر ستكون النتيجة أن هذا العلم له ثمرة كبيرة وفائدة عظيمة. ولذلك أنا أقول نركز على المقدمات لأن من خلال المقدمات تستوعب القاعدة الفقهية. القواعد الفقهية علم إذا علمت مقدمات هذا العلم يصبح هذا العلم يدور في عقلك ويقر في قلبك ويصبح منهج حياة لك تسير به، تستعمله في التدريس والتأليف والفتية والعمل لك أنت إذا مرت بك حادثة ونازلة. ومن هنا نقول المشايخ نحن سنبتدئ إن شاء الله في هذه القواعد بمقدماتها، وقد نطيل الحديث في المقدمات لأن المقدمات إذا وضحت أصبحت القواعد بصورة سهلة ويسيرة تنضبط معك. وإذا كانت المقدمات في غاية الغموض وعدم الوضوح فإن النتيجة ستكون عليك متعسرة في فهم القواعد الفقهية. أرأيتم البناء؟ إذا كان الأساس البناء قوي، البناء إذا اشتد الأساس يحتمل وما يحتمل يتحمل، وإذا كان الأساس ضعيف لو بنيت دور أو دورين سقط. وذلك نحن مشايخ سنعتني بمشيئة الله بهذه المقدمات حتى نبني القواعد الفقهية على مقدمات صحيحة دقيقة. فبدأ الشيخ رحمه الله حفظه الله في تعريف علم القواعد الفقهية، وسيقرأ علينا القارئ التعريف ثم نحن بعد ذلك إن شاء الله نشرحه ونبينه لكم بحول الله وقوته. تفضل الشيخ. ما فيها تعريف؟ الأمور مقاصدها مباشرة؟ أي المقدمة؟ إذا أنتم ما تريدون المقدمات هذه طيب إذا لا بأس، إذا نعطيكم مقدمة واحدة فقط اليوم، ممكن تكتبون مقدمة المشايخ وننتخبها انتخابا، إذا كان الكتاب منتخب فتكون مقدمة منتخبة أيضا من كلام الشيخ. أنا سأتحدث عن أنتخب قضايا في مسألة المقدمات. أول قضية مشايخ، علم القواعد الفقهية، هل القواعد الفقهية كلية أم أغلبية؟ هذه أول قضية مهمة قبل الخوض في القواعد الفقهية، هذه لابد منها، هذه المقدمات، هل القواعد الفقهية كلية أم أنها أغلبية؟ وما معنى كلية وما معنى أغلبية؟ إذا قلنا القواعد الفقهية كلية بمعنى أنها تنطبق على جميع الجزئيات، وإذا قلنا أغلبية فإنها تنطبق على معظم الجزئيات، إذا قلنا كلية تنطبق على جميع الجزئيات. الآن هذا المسجد البناء يحيط، هذا البناء الجدر الأربعة محيطة بهذه البقعة، فانتظام هذا البناء لموجودات المسجد كلي، فنحن في المسجد صحيح، والطاولة في المسجد والكتب في المسجد، لكن الإحاطة الأغلبية بمعنى أن هذه القاعدة أغلبية تنتظم مجموعة من المسائل وتخرج منها مجموعة أخرى من المسائل. فإذا قلنا القاعدة كلية هل يكون لها استثناءات؟ لا. وإذا قلنا أغلبية لها استثناءات. إذا قلنا القاعدة كلية فهي تنطبق على جميع الجزئيات من ألفها إلى يائها، وإذا قلنا أغلبية قد تنطبق على الأكثر ولا تنطبق على البعض. من هنا، من هذا هاتان وجهتان لأهل العلم، وبكل قال جماعة من العلماء، بكل قال جماعة من العلماء، والذي ذكر بأن القواعد الفقهية أغلبية جماعة من العلماء، منهم ابن نجيم الحنفي رحمه الله في كتاب الأشباه والنظائر. إذا أردنا أن نعرف القاعدة على أنها كلية ماذا نقول؟ نقول القاعدة الكلية هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها، هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها. وإذا قلنا القاعدة أغلبية ما رأيكم ماذا نقول؟ قضية ماذا؟ أغلبية منطبقة على جميع جزئياتها وعلى أغلب جزئياتها، على أغلب جزئياتها. هذه المسألة مهمة أن تعرف هل هي كلية أو أغلبية. لماذا؟ لأنه سيبنى عليها فرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وينبني عليها مسألة أخرى، هل القاعدة الفقهية حجة أو ليست بحجة؟ قضية أي محتملة للصدق والكذب والصحة والخطأ، كلية تنطبق على جميع جزئياتها، فعندما نقول اليقين لا يزول بالشك، فإذا كان المرء متطهرا فهذا ينطبق عليه أنه يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث، ينطبق أو لا ينطبق؟ ينطبق. اليقين أن الذمم بريئة أو مشغولة؟ بريئة. إذا قلنا اليقين لا يزول بالشك فالذمة بريئة، ينطبق على جميع الجزئيات لا تخرج منه جزئية من الجزئيات، وإذا قلنا أغلبية قد تخرج جزئية من الجزئيات. ما رأيكم أنتم بارك الله فيكم، هل قاعدة فقهية أغلبية أو كلية؟ طيب، القاعدة الفقهية حقيقة يا مشايخ قبلها نقعد قواعد عقلية، في قواعد عقلية، الواحد نصف الاثنين، هذه قاعدة ما يمكن تختل. القواعد العقلية لا يحصل لها استثناءات، القواعد الشرعية قد يحصل لها استثناءات وتكون أغلبية، لكن هذا الاستثناء لا يخرجها عن كونها كلية، بمعنى أني أريد أقول لكم شيء، إذا قلنا كلية أو قلنا أغلبية ما في فرق، لأنه في الحقيقة هو اختلاف، قد يكون اختلاف عبارة، لأن الخارج من القاعدة إذا قلنا هي أغلبية سيدخل في قاعدة ماذا؟ أخرى، وإذا خرج من هذه القاعدة فإن خروجه سيكون لدليل أو لعدم دليل؟ لدليل. فأصلا هذا الفرع الخارج، وركزوا معي هنا، الفرع الخارج جعلنا القاعدة أغلبية فيه، خرج اعتباطا أو خرج لدليل؟ لدليل. فلما خرج لدليل أصلا هو دخل أو ما دخل؟ بعضهم يقول أصلا لم يدخل، وبناء عليه تكون القاعدة كلية، لأنه أصلا هذا الخارج لدليل في حقيقته لم يدخل تحت القاعدة، فتبقى القاعدة على أنها ماذا؟ كلية. والذين قالوا هي أغلبية قالوا هذا عند النظر من فروع القاعدة، فلما استثني لدليل أصبحت هذه القاعدة استثنيت منها مستثنيات، فلم تعد قاعدة كلية بل أصبحت قاعدة ماذا؟ أغلبية. عرفت مشايخ؟ فإذا قلنا كلية أو أغلبية في الحقيقة هل هذا يؤثر في عمل القواعد؟ لا يؤثر، لأن الكلية لا شك في عمله وانتظامه، والأغلبي نقول هو أغلبي لأن ما خرج منه خرج لأجل الدليل، وخروجه لأجل الدليل لا يؤثر على صحة الأصل. مثله يا مشايخ مثل النصوص العامة في الشريعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ويصلي ركعتين، هذا نص عام ولا معام؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا بد أو يستحب لمن دخل المسجد أن يصلي ركعتين، هذا النص حجة وليس بحجة؟ هل خص أو لم يخص؟ مخصوص بماذا؟ لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا دخل المرء المسجد بعد العصر هل يصلي تحية المسجد؟ خلاف، قيل أن هذا النص دعونا على قول الجمهور، الجمهور يقولون إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين عام، لا صلاة بعد العصر خاص، فبعد العصر لا تصلي تحية المسجد. هل استثناء تحية المسجد بعد العصر يبطل الاستدلال بحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين؟ يبطله؟ لا يبطله، يبقى النص حجة ولا يبقى حجة؟ يبقى حجة في ماذا؟ فيما عدا محل التخصيص، صحيح؟ فالتخصيص هل أثر من مكانة النص؟ لم يؤثر من مكانته، لكنه ورد عليه لدليل آخر، فالنصوص إذا ورد عليها مخصصات لا يضر بها، وكذلك القواعد الفقهية إذا جاءت لها استثناءات فإن استثناءات القواعد الفقهية استثناءات اعتباطية أو لأدلة، فكونها لأدلة تؤثر ولا تؤثر؟ لا تؤثر كتخصيص العام. مثل ماذا مشايخ؟ كتخصيص العام. طيب، هذا التعريف مشايخ الحقيقة هو تعريف معاصر، هل العلماء من قبل عرفوا القواعد الفقهية؟ لم يعتني العلماء في تعريف القواعد الفقهية، لأن القواعد الفقهية بدأت مع نشأة الفقه. في أصل القواعد الفقهية متى نشأت؟ لو سألك سائل هذه القواعد لماذا لم يعرفها العلماء من قبل؟ تقول لأن القواعد نشأت معهم مع الفقه. الإمام أحمد رحمه الله يقول عبارات تجري مجرى القواعد، الشافعي يقول عبارات تجري مجرى القواعد، أبو حنيفة رحمه الله يقول كذلك، مالك يقوله، ابن عباس رضي الله عنه من الصحابة يقوله، قال ابن عباس رضي الله عنه كل ما أجازه المال فليس طلاقا، كل ما أجازه المال فليس طلاقا، يعني إذا الرجل أعطته المرأة مال ليطلقها فهذا في الحقيقة طلاق أو خلع، هذا خلع، سواء قال طلقتك ما قال طلقتك، هذه قاعدة ذكرها ابن عباس رضي الله عنه. العلماء لما تكلموا في القواعد الفقهية ما كانوا يعتنون بالتعريفات، لما استقرت العلوم بدأ العلماء يعرفون، فاحتاج أن نعرف ما هو علم الفقه، ما هو علم القواعد الفقهية، ما هو علم أصول الفقه، استقرت العلوم. لذلك اعتنى العلماء من المتأخرين بتعريف علم القواعد الفقهية. وما المقصود من التعريفات المشايخ دائما؟ معرفة الحقيقة. فإذا عرفت الحقيقة بأدنى عبارة تكفي أو لا تكفي؟ تكفي. ولذلك هل ممكن أن نقول بأن القاعدة الفقهية هي قضية فقهية كلية؟ قضية فقهية كلية يكفي. المقصود حصل ولا ما حصل؟ حصل. قضية محتملة للصدق والكذب ولها أركان. كلية أي تشمل جميع الأجزاء. فقهية لنخرج القواعد ماذا؟ الأصولية والقواعد في الاعتقاد، القواعد في غيرها، هي قضية فقهية كلية باختصار. هذه القواعد الفقهية قضية فقهية كلية. هذا التعريف باعتباره فن، باعتباره فنا أو باعتبار أجزائه. أخذتم تعريف علم أصول الفقه صحيح؟ أصول الفقه تعرف باعتبارها لقب، وتعرف أصول الفقه باعتبار مفرداتها الأصول والفقه. القواعد الفقهية إذا أردنا أن نعرفها باعتبار أجزائها نعرف ماذا؟ القاعدة، ونعرف الفقه. ولا نحتاج إلى هذا، هذا مقدمة. ما عندكم تعريف القاعدة، هي القاعدة هي الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره، والفقه ومعرفة الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية. ما موضوع علم القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية تنظر في ماذا؟ يعني هل القواعد الفقهية هذه تنظر في العقائد أو تنظر في أفعال المكلفين؟ في أفعال المكلفين. وهذا يا مشايخ أهم فرق، أهم فرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. القواعد الفقهية عملها في أعمال المكلفين، والقواعد الأصولية تعمل في أعمال المكلفين وفي الأدلة، في الأدلة. بالمثال يتضح. الأمر يفيد الوجوب، هذه قاعدة فقهية وأصولية. أصولية. هل تنظر لهذه القاعدة في عمل، تنظر لهذه القاعدة في عمل المكلف، أو تنظر لها في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول تفيد وجوب الصلاة لأن الأمر يفيد الوجوب. لكن لما تأتي لعمل مكلف، رجل اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة وأكل الميتة، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. ما القاعدة؟ الضرورات تبيح المحظورات. هذه القاعدة نظرت فيها أعملتها على قوله تعالى أو على فعل فلان؟ على فعل فلان. جاز له لأن الضرورات تبيح المحظورات، حرم عليه لأن القاعدة الأمور مقاصدها. هذا ذمته بريئة لأن القاعدة الأصل براءة الذمة. بينما القواعد الأصولية تنظر بها بالنصوص، تقول قال تعالى وأقيموا الصلاة، وهذا أمر، الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، فتكون الصلاة واجبة. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم، وهكذا. فتعمل بالقواعد الأصولية بالأدلة، والقواعد الفقهية لن تعمل في أفعال المكلفين. فرق آخر يا مشايخ بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وهذا أطلبه منكم الذي يجيب عنده فهم وإدراك. المباشرة، ما الفرق؟ المباشرة، ما معنى المباشرة؟ أوضح السؤال أكثر. القاعدة، أنا سأوضح لأن تجيبون. القاعدة الفقهية يؤخذ منها الحكم مباشرة، بينما القواعد الأصولية، قواعد الأصولية لا يؤخذ منها الحكم مباشرة بل لابد من واسطة. قواعد الفقهية وقبلنا الحكم ماذا؟ مباشرة. بينما القاعدة الأصولية لا يؤخذ من الحكم بواسطة. هاشة ممتاز، لا يحتاج إلى دليل، يعني أصلا بدون دليل تثبت، أو عند تطبيقها، عند التطبيق، بمعنى أن هذا الرجل إذا أكل الميتة مباشرة تقول يجوز له، لأن القاعدة الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. لكن الصلاة تقول الصلاة واجبة، يؤذن ما هي بس. طيب يؤذن، انتهى الأمس من الفقرة هذه يؤذن. أما الصلاة فيقال بوجوبها لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، والقاعدة الأمر يفيد الوجوب. أختم القضية كالتالي، حاب أن هذا الكتاب الدليل، هذا الدليل وهذا اللاقط، هذا عمل مكلف، هذا عمل مكلف، وهذه القاعدة، هذه القاعدة تريد أن تعرف أن الصلاة واجبة، الصلاة هذا الحكم، الصلاة واجبة، وهذا الدليل وأقيموا الصلاة، وهذه القاعدة الأمر يفيد ماذا؟ الوجوب. فتطبق القاعدة الأمر يفيد الوجوب على ماذا؟ على الدليل وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، فتأخذ الحكم وهو وجوب ماذا؟ الصلاة. فيجعل هذه القاعدة قاعدة فقهية، الضرورات تبيح المحظورات، هذا الدليل. فين تجعل الدليل؟ قبل القاعدة، الدليل هنا يكون الدليل. أدلة كثيرة تدل على أن استعمال، أن تناول الميت عند الضرورة جائز، وأن الضرورات تبيح المحظورات. أخذنا من هذا الدليل هذه القاعدة، ويقال الضرورات تبيح ماذا؟ المحظورات. مباشرة عند فعل المكلف نقول الضرورات تبيح المحظورات. فعند تطبيق القواعد الفقهية الدليل يكون بعد القاعدة ولا قبل القاعدة؟ قبل القاعدة. فالقاعدة مباشرة تدلنا على الحكم، بينما القاعدة الأصولية لا تدل على الحكم مباشرة، لا بد من واسطة بين القاعدة والحكم. ما هذه الواسطة؟ الدليل، لأن القاعدة الأصولية تعمل على أدلة، بينما القواعد الفقهية مأخوذة من الأدلة. فالقاعدة الفقهية تدل على الحكم مباشرة، تقول يجوز له أن يفعل كذا لأن المشقة تجلب التيسير بدون دليل، لأن الدليل دل على القاعدة في الأصل. بينما القاعدة الفقهية الأصولية تقول يحرم كذا لأن الله تعالى قال، لأن النهي يقتضي التحريم، والله تعالى قال كذا وكذا. فتحتاج بين الحكم والقاعدة الأصولية لدليل، بينما بين القاعدة الفقهية والحكم تحتاج دليل، لأن الدليل أين هو؟ الدليل سابق قبل القاعدة، القاعدة لم نقل بها إلا بناء على ماذا؟ الأدلة واستقراء الفروع. لعل هذه مسألة واضحة إن شاء الله مشاهدين. الفرق الثالث الذي ذكره العلماء رحمهم الله بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، يقولون بأن القاعدة الفقهية أغلبية والقاعدة الأصولية كلية، وهذا الفرق حقيقة هو معتمد على ماذا؟ على أول مسألة ذكرناها، هل القاعدة الفقهية ماذا؟ أغلبية أو كلية؟ من اعتقد أن القاعدة الفقهية أغلبية تصورها تصور وقال الفرق بين الفقهية والكلية والأصولية أن الأصولية ماذا؟ كلية، وأن الفقهية أغلبية. والحقيقة الفرق الذي يثبت عند التحقيق ما فرقان، الأول أن القاعدة الفقهية ذكرنا الفرق الأول يؤخذ من الحكم ماذا؟ مباشرة، بينما القاعدة الأصولية تحتاج إلى ماذا؟ إلى واسطة وهو الدليل. الفرق الثاني أن القاعدة الفقهية موضوعها أعمال المكلفين، أفعال المكلفين، بينما القاعدة الأصولية موضوعها ماذا؟ الأدلة الشرعية، تنظر في الأدلة الشرعية. هذه القواعد الفقهية هل العلماء رحمهم الله جعلوا على درجة واحدة أو هي تختلف؟ القواعد الفقهية مشايخ منها قواعد فقهية كبرى، وهي كم قاعدة؟ خمس قواعد فقهية كبرى، وبعضهم يجعلها ست، يضيف لها القاعدة الأولى الأمور مقاصدها، الثانية اليقين لا يزول بالشك، الثالثة المشقة تجلب التيسير، الرابعة الضرر يزال، الخامسة العادة محكما. بعضهم يضيف لها قاعدة سادسة: إعمال الكلام أولى من إهماله. هذه القواعد الفقهية الكبرى ميزتها أنها شاملة لمعظم أبواب الفقه، شاملة لمعظم أبواب الفقه. هذه القواعد الكبرى، القواعد الخمس الكبرى. ثمة قواعد أخرى كبرى لكن دون هذه، ويتوقع قواعد لها شمول كثير لكنها دون القواعد ماذا؟ الكبرى الخمس، يذكرها العلماء. مثلا الميسور لا يسقط في المعسور. وذكر الشيخ الجيزاني هنا في منتخب 17 قاعدة من هذه القواعد الكبرى المنتشرة التي لها انتشار كثير في مسائل الفقه، لكنها دون القواعد الكبرى الخمس. ثمة شيء يسمى الضوابط ماذا؟ الفقهية. ما الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية؟ ما الفرق بينهما؟ يقال أن الضابط الفقهي يختص بباب معين، بينما القاعدة الفقهية تشمل عدة أبواب. هذا هو الفرق الذي استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين. لكن حقيقة لو رجعت إلى كتب القواعد الفقهية، الأشباه ونظائر السيوطي، الأشباه ونظائر السبكي، القواعد ابن رجب، كل من كتب في علم القواعد الفقهية قبل استقرار الاصطلاح عندنا هنا في زماننا عند المعاصرين، لرأيت أنهم يطلقون القاعدة والضابط بمعنى واحد. ولماذا ننبه على هذا نحن المشايخ؟ ننبه حتى ما نخطى لإما إذا قرأنا. تقرأ مثلا لابن رجب يقول قاعدة: هل الماء الجاري إذا خلطته النجاسة يتنجس أو لا يتنجس؟ هذه قاعدة ولا ضابط؟ بل قد تكون مسألة. فتقول ابن رجب رحمه الله: ما يحسن الكلام في القواعد الفقهية، هل هذا صحيح؟ أو ابن رجب لم يكن يفرق بين القاعدة والضابط، لم يكن يفرق بين القاعدة والضابط. السبكي لم يكن يفرق بين القاعدة والضابط. الضابط معناه في اللغة أصلا من ضبط الشيء وحصره، ولذلك كل ما فيه ضبط للباب وحصر لأفراده يدخله العلماء في الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية. إذن هل العلماء رحمهم الله لما كتبوا في القواعد الفقهية كانوا يميزون بين القاعدة والضابط؟ لا، لم يكونوا يميزون. بعد استقرار اصطلاح اليوم لا يقبل منك أن تقول قاعدة على ما هو ضابط وضابط على ما هو قاعدة، لأن اليوم الاصطلاح استقر ومستقر استقر. طيب ما الفائدة إذا عرفت الفرق بين كلام العلماء من قبل والآن حتى لا تخطئهم أولا، ثانيا حتى ما تأتي تستخرج قواعد من كتب العلماء على اصطلاح المعاصرين؟ وهذا اليوم حقيقة الموجود عندنا في الأقسام العلمية، نستخرج قواعد من كتب العلماء على اصطلاح من المتأخرين، والمفترض نستخرج قواعد من كتبهم على ماذا؟ على اصطلاحهم. وذلك لما نأتي نقول هذه قاعدة ما هي قاعدة يقع الحرج والإشكال. فمعرفة المصطلحات مهم جدا يا مشايخ. واليوم استقر الاصطلاح أن القاعدة الفقهية تكون في باب، بينما القاعدة تكون في أبواب، بينما الضابط يكون في باب واحد. مثال: المعروف عرفا كالمشروط سرطان، قاعدة أو ضابط؟ قاعدة. لماذا؟ تدخل في البيع والنكاح والإجارة. طيب العجماء وجبار، لأنه يدخل فقط في باب الضمان وما يتعلق بالبهائم ونحوها. إذا قلنا الأصل في المياه الطهورية لأنه يتعلق في أحكام ماذا؟ طيب الميسور لا يسقط بالمعسور، قاعدة في أبواب. إذا قلنا ما صح بيعه، ما جاز بيعه جاز رهنه، أو ما صح بيعه صح رهنه، لأنه يتعلق في باب ماذا؟ البهاء، الرهن ولا البيع؟ الرهن الذي يجوز أن يرهن ويصح أن يرهن، وما جاز جريان البيع فيه. هذا المستقر عند المتأخرين، وإلا فإن استعمالات العلماء في كتبهم هل يفرقون بين القاعدة والضابط؟ لا يفرقون بين القاعدة والضابط. نأخذ مقدمة أخرى وهي استمداد القواعد الفقهية. من أين أخذ العلماء القواعد الفقهية؟ استمدت القواعد الفقهية من النصوص، ثمة قواعد هي عبارة عن نص شرعي، إنما الأعمال بالنيات، أخذ منها قاعدة ماذا؟ الأمور بمقاصدها. ثمة آيات كثيرة تدل على رفع الحرج، وأخذنا منها قاعدة ماذا؟ المشقة تجلب التيسير. إذا قد تأخذ القواعد الفقهية من نص كتاب أو سنة، إما بالمعنى وإما بالنص، مثل الخراج بالضمان لا ضرر ولا ضرار، نص الحديث النبوي قاعدة فقهية. وهذا الاستمداد حقيقة من نصوص الكتاب والسنة القواعد كثير ولا قليل؟ قليل. القواعد أكبر رافد للقواعد الفقهية، وأعظم استمداد للقواعد الفقهية استمدادها من الفروع، وهذا أمر ينبغي أن تكونه على يقين. أكبر رافد وأعظم مستمد تستمد منه القواعد الفقهية هو الفروع الفقهية، الفروع. ولذلك لو سألتك سؤالا، هل القواعد الفقهية متقدمة على علم الفقه أو متأخرة عنه؟ نتيجة له أو هي مقدمة له؟ نتيجة. ولذلك إذا زاد التصنيف إذا زاد في الكتب والتأليف يزيد ماذا؟ كتب ماذا؟ القواعد الفقهية. المذهب الحنبلي من المذاهب اللي كانت معتنية بالتصنيف في الفقه، ولا كان الإمام أحمد رحمه الله ينهى عن الكتابة، ولذلك الحنابلة من أقل المذاهب تدوينا لكتب القواعد الفقهية. حنابلة من أقل المذاهب تدوينا لكتب القواعد الفقهية، لأن ارتباط القواعد الفقهية مرتبط بالفروع الفقهية. الكتب كتبت وصنفت وألفت الكتب، احتاج العلماء رحمهم الله أن يضبطوا هذه المسائل المنتشرة المتناثرة في الكتب التي تدل على الحوادث والنوازل بضوابط وقواعد، فألفوا كتبا هي كتب ماذا؟ القواعد الفقهية. استمدوا هذه القواعد من النصوص في الكتاب والسنة، من أقوال الصحابة والتابعين، لكن اعتمادهم الأكبر على ماذا؟ على الفروع الفقهية. ولذلك لو قرأت في أي كتاب في القواعد الفقهية يقول لك كما ذكر عند الشافعية مثلا، وذكر النووي كذا، وذكر القفال كذا، وذكر فلان كذا، يعتمد في ذكر القواعد الفقهية على كلام من؟ على كلام الفقهاء. طيب هل هذا عيب في القواعد الفقهية أنها مستخلصة من الفروع؟ هل هذا يعني أن القواعد الفقهية هي فرع لا أصل؟ هل هذا يعني أن القواعد الفقهية ليست حجة لا نعمل بها؟ يقول هذا بعض العلماء، يقول القواعد الفقهية هي ثمرة الفروع، فكيف تكون الثمرة والنتيجة دليل على الفرع؟ عرفتم؟ الآن نحن أخذنا القواعد الفقهية من ماذا؟ من الفروع الفقهية. طيب كيف تكون هذه الفروع التي أخذنا منها القواعد تكون هذه القاعدة دليلا عليها وتكون حجة عليها؟ هذه سنبتدئ بها الدرس القادم إن شاء الله، مقدمة مهمة جدا في معرفة حجية القاعدة الفقهية، لنفتتح بها إن شاء الله العمل في القواعد الفقهية. لكن حتى نعلم هذا أذكر لكم شيئا، الفاعل مرفوع أو منصوب؟ مرفوع. والمفعول به قاعدة مسلمة؟ مسلمة القاعدة عندكم؟ من أين أخذتم هذا؟ من استقراء كلام العرب. ضرها؟ إذن هل يضر القواعد الفقهية؟ ما يضرها. كونوا من على هذا على يقين من هذا، وفقكم الله مشايخ، وإن شاء الله غدا نكمل. وصلى الله وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.